قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. قال الأنصاري بين أبي طلحة ستة آباء. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب صلة الرحم. الرحم هي القرابة, رحم الإنسان هم قرابته, وفي اصطلاح في الشرع الرحم هم القرابة. قول الله عز وجل أولي الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله يراد به القرابات. وعند الفرضيين ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب, هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب, هؤلاء ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين. وأما في الشرع فهو أعم من ذلك لأنه يشمل القرابات. فصلة الرحم أي صلة القرابة, وهم قرابة الإنسان سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه. أورد أبو داود حديث أبي طلحة أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا يعني يسألنا أن ننفق من أموالنا على من يكون محتاجا وعلى أن نبذل ذلك من أموالنا. فيعني يسألنا أي يأمرنا بأن ننفق منها, والله تعالى يثيب على ذلك الأجر العظيم كما قال الله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وإن أحب أموالي إلي فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له وإني أشهدك أني جعلت أرضي بأريحاء له أي لله عز وجل, يعني فضعها حيث شئت, يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين, وهذا هو المقصود من الترجمة صلة الرحم, لأن الإحسان إلى القريب يكون صدقة وصلة, يكون جمع بين خصلتين حسنتين صلة رحم وإحسان وصدقة. فقال اجعلها في الأقربين فجعلها في حسان وأبي بن كعب وهما من قرابته رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبا داود ذكر نوع هذه القرابة وأن حسان يلتقي معه في جده الثالث, وأما أبي فإنما يلتقي بالسادس. وذكر نسب أبي طلحة ونسب حسان ونسب أبي, وذكر أماكن الالتقاء التي تحصل, والتقى حسان مع النبي مع أبي طلحة أقرب من التقائه مع أبي. وهذا فيه إشارة إلى أن الأقارب يعني سواء كانوا أقرب أو يعني بعضهم أقرب من بعض فإن البر والإحسان يكون للجميع بخلاف الميراث, فإن الميراث يكون من هو أقرب يحول بين من يكون أبعد منه. وهذا والحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا تصدق بشيء وجعله مجملا غير معين المصارف أن ذلك جائز، ثم تعين مصارفه في وجوه الخير وفي وجوه البر، وأفضلها وأولاها أن تكون في الأقربين. هذه الأرض هي أصلها يعني بئر، قال قسمت قد جعلت أرضي بئريحاء، هي بئرحة، جاء في بئرحة وجاء بئرحة، وقيل إنها بئر، وقيل إن الأرض كلها قالها بئرحة، وقيل إنها مضافة ومضاف إليه، إنها بئر ومضافة إلى حاء حاء يعني، وقيل إنها كلها اسم واحد ليس فيها مضاف ولا مضاف إليه، بئرحة تسمى يعني سميت الأرض لعلها بالبئر التي فيها، يمكن ويمكن أن تكون أنه أن الأرض اسمها بئرحة كما هو مشهور في اسمها، لأنها يعني هي بئرحة وبئرحة هي شيء واحد، لكن هل هي اسم واحد أو أنها مضافة ومضاف إليه، بئر مضافة إلى حاء، مكانها ما أعرف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن حماد هو بن سلمة، عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. ولو كان الأقارب ميسورين، يعني إذا جعلها في الأقربين فلا شك أن من يكون فقيرا هو الأولى، لكنه إذا وقف على أقارب فإنه يشمل الموسر وغير الموسر إذا لم يقيد بالمحتاج، مثل لو وقف على أبنائه، لو وقف على أبنائه وقفا ولم يحدد أنه للفقير أو لمن وصفه كذا وكذا فإنه يكون للجميع. قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، قوله بلغني يعني فيه انقطاع يعني بينه وبينه، وهو مقطوع يعني مقطوع من جهة أنه متن مضاف إلى محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو منقطع من جهة أن الواسطة بين أبي داود وبين الأنصاري غير موجودة، وهو قريب منه لأن الأنصاري متأخر من الطبقة التاسعة، وهو من شيوخ البخاري، محمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات من كبار الشيوخ، فهو قريب من أبي داود يعني بينه وبينها يعني واسطة. قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك، هكذا في بعضها عتيق، عتيق صوابه لعله عبيد، إيش عبيد، عبيد إيه في حاشية صاد وحاء وكاف صوابه عبيد، وهو كذلك في مصادر ترجمة أبي رضي الله عنه مثل الطبقات الكبرى لابن سعد ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وأسد الغابة وتهذيب الكمال والإصابة وغيرها. ما في عتيق عن المعبود، ما في ذكر عتيق المعبود، ما عبيد ولا عبيد، اي نعم هكذا في نسخ الكتاب، هذا في العون، هكذا في نسخ الكتاب، والذي في أسد الغابة والإصابة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، نعم. ما في عتيق، ما في بعد ذلك شيء، قال هكذا إيش هكذا في نسخ الكتاب، والذي في أسد الغابة والإصابة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن عبيد. على كل يعني في بعض النسخ يعني هكذا وبعض النسخ, لكن أيها الصواب لا ندري. ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار, فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا, هو الذي يجمع الثلاثة. عمر الذي فوق يعني هناك يجمع الثلاثة, لكن الذي يجمع الاثنين اللي هم أبو طلحة وحسان قريب, يعني جمع الثلاثة في عمر. وأما جمع أبي طلحة وحسان فبالأب الثالث الذي هو حرام. قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. المشهور عند العامة بيرحاء هذه أنها الآن في داخل التوسعه. الأخ الآن يقول لا, هي بئر الروحة اللي بعد الفريش. لا مو صحيح, يعني بيرحاء في المدينة وبئر الروحة بعيدة, ذيك اللي ذيك الروحة قال هي بئر هذيك اللي فيه الرسول لما لقي القوم قال في الروحة. نعم. قال من يقوم؟ قال المسلمون. قال من أنت؟ قال رسول الله. فرضعت إليه امرأة صبي وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذيك الروحة يعني ما قالها بئر, هذيك الروحة اسمها, ما كان يقالها الروحة. وأما هذه بيرحة.